أقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله: في باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: في باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم، وكانوا حديثي عهد بكفر، لا ندري أي لا نعلم ولا نتيقن أذكر اسم الله عليه أم لا، يعني عند الذكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا. وقالوا سموا أنتم أي قولوا بسم الله عند الأكل، وليس معناه أن تسميتكم تكفي عن تسميتهم عند الذكاة، لأن التسمية لا بد أن تكون ممن يباشر التذكية، فهمتم؟ فليس المعنى سموا أنتم يعني أن تسميتكم تكفي عن تسميتهم، فلو فرض مثلا أن هؤلاء القوم لا يسمون وأنتم سميتم فتسميتكم كافية، ليس هذا المراد، وإنما المراد سموا الله عليه يعني عند الأكل وكلوه. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والعلم. والصحابة رضي الله عنهم حينما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسألونه للعلم والعمل، وليس لمجرد العلم فقط، وإنما يسألونه لأجل أن يعلموا ويعملوا، خلافا لما عليه كثير من الناس في زمننا أنهم يسألون لمجرد العلم والمعرفة لا للتطبيق، وهذا خلل. واستدل بهذا الحديث أو استدل به بعضهم على أن التسمية على الذكاة ليست شرطا لحل الحيوان المذكى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا أنتم وكلوا. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، وذلك لأن هؤلاء القوم لم يذكر أنهم تركوا التسمية، فالتسمية هنا بالنسبة لهم لم يذكر أنه أتي بها أو لم يؤت بها، وهذا فعل يعني هذه الذكاة من هؤلاء القوم فعل صدر من أهله، والأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة والسلامة. ولهذا يستدل بهذا الحديث على هذه القاعدة المفيدة، وهي أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. فمن صلى ثم بعد الصلاة شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، هل تشهد أو لم يتشهد، هل فعل كذا أو لم يفعل كذا، فلا يلتفت إلى هذا الشك، لأنه ما دام أن هذه العبادة صدرت من أهل فالأصل فيها الصحة والسلامة. كذلك أيضا من عقد عقدا من العقود من بيع أو إجارة أو غيرها ثم شك هل اختل شرط أو وجد مانع، فنقول لا يلتفت إلى هذا، لأن هذا العقد صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. كذلك أيضا بالنسبة للذكاة والصيد، فما ذكاه من تتوافر فيه الأهلية أو صاده من كان أهلا، فإن الأصل في هذه التذكية وفي هذا الصيد الأصل فيه الحل والإباحة، إلا إذا تيقن يقينا أنه ترك التسمية. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب التسمية عند الأكل لقوله سموا الله، وقد دلت الأدلة على وجوب ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا سمى لم يشاركه الشيطان، وإذا ترك التسمية شاركه الشيطان. وفي قوله سموا الله وكلوه، الأمر في قوله سموا الله هنا أمران: أمر بالتسمية وأمر بالأكل. أما الأمر بالتسمية فهو على الوجوب من حيث الأصل، لأن التسمية عند الأكل وعند الشرب تكون واجبة كما سبق. وأما قوله وكلوه فهذا أمر، والأصل في الأمر هنا أنه للإرشاد، الأصل أنه للإرشاد، لكن قد يحمل على الوجوب إذا كان تركهم لهذا الأكل سيكون سبباً لإتلاف هذه البهيمة. فهمتم؟ يعني لو فرض أن هؤلاء القوم أتوا بهذا اللحم لهؤلاء لأجل أن يأكلوا ثم تركوا أكله، فمعنى ذلك أنه يرمى مع الزبل والنفايات، فحينئذ يكون الأكل واجباً حفاظاً على المال من التلف. وإلا فالأصل في الأكل، الأصل فيه الحل والإباحة. واعلم أن كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، فالأكل والشرب من حيث الأصل مباح لأنه مما تقتضيه الطبيعة والجبلة، وكل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة. فالأكل قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وهو الأصل. فمتى يجب الأكل؟ يجب الأكل إذا كان تركه عرضة للهلاك، بحيث أنه لو ترك الأكل لهلك، كما يفعل بعض الناس إضراب عن الطعام بحيث يهلك، نقول هذا حرام. وكذلك الشرب، يكون الأكل محرما كالأكل حال الصيام، فكون الصائم يأكل أو يشرب نقول هذا محرم، أو أن يأكل شيئا محرما. فالأكل المحرم إما أن يكون محرما لغيره، وإما أن يكون محرما لوصفه. المحرم لغيره كتحريم الأكل حال الصيام، يعني محرم لزمن معين ووصف معين، وقد يكون محرما لذاته كأكل الميتة والخنزير. يكون الأكل مستحبا كالسحور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. يكون الأكل مكروها، يكون الأكل مكروها بل قد يصل إلى درجة التحريم كالأكل حتى يصيبه التخمة، أن يأكل كثيرا حتى يتخم، بل حرم شيخ الإسلام رحمه الله ذلك. الفقهاء يرون أنه مكروه، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول يحرم، ولهذا قال: وتحرم التخمة. إيش معنى التخمة؟ معنى التخمة أن يأكل حتى يمتلئ بطنه بحيث لا يستطيع يتحرك، خلاص الأكل وصل مثل بنزين، وصل اتش، وصل مو بتش فل، بدأ خلاص يخرج، نقول هذا حرام، حرام، لأن التخمة قد تعرض الإنسان للهلاك. إذن الأكل نقول يكون واجبا ومستحبا ومحرما ومكروها ومباحا وهو الأصل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال: حدثنا طلق بن غنام قال: حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال: حدثني جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. لم يقل باب قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قالوا: وإذا رأوا تجارة، إذا رأوا الضمير عائد على الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حال خطبته، وانفضوا. إذا رأوا تجارة، معنى رأوا أي أبصروا تجارة، أي ما يتجر به من طعام أو غيره. والتجارة هي إدارة المال طلبا للربح، هذا التجارة إدارة المال طلبا للربح. إذا رأوا تجارة أو لهوا، يعني أو رأوا لهوا، واللهو كل ما يشغل عن ذكر الله، فكل ما أشغل عن ذكر الله فهو لهو، فقد يكون محرما من حيث الأصل وقد يكون مباحا لكنه يحرم لإشغاله. انفضوا إليها، انفضوا أي ذهبوا إليها وهربوا إليها. وقولوا إليها ولم يقل إليهما، لأن انفضاضهم من حيث الأصل للتجارة، واللهو جاء تبعا، لأنهم هم حينما قاموا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ماذا كان قصدهم؟ إيش؟ التجارة، كان قصدهم التجارة. إذن انفضوا إليها أي إلى التجارة، وإذا انفضوا إلى التجارة سيكون هناك لهم. انفضوا إليها وتركوك قائما. ثم ذكر الحديث قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا مع المعية تقتضي المصاحبة، إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها، يعني والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب، حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية صلاة الجمعة، لأن هذه الواقعة كانت في صلاة الجمعة كما سبق لنا وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومنها أيضا مشروعية الجماعة لصلاة الجمعة، وهو كذلك، فإن صلاة الجمعة لا تصح فرادا، وإنما الجماعة شرط لصحتها. الجماعة فصلاة الجمعة لها شروط، من شروطها تقدم، أن يتقدمها خطبتان، وثانيا أن تكون في المصر، يعني في البلد، فلا تقام في السفر أو الصحراء. والشرط الثالث حضور العدد المعتبر كما سيأتي. قال: حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. استدل به بعض العلماء على أن أقل عدد تنعقد به الجمعة هو 12 رجلا، لأن هذا العدد هو الذي بقي ومع ذلك صحت الجمعة. وقيل 40، وقيل 3، وهذا القول أصح، وأن أقل عدد تنعقد به الجمعة 3، وبعضهم قال 2، إمام ومستمعا. ويدل على الثلاثة ما جاء في الحديث: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن نزول القرآن قد يكون سببيا وقد يكون ابتدائيا. فنزول القرآن على نوعين: النوع الأول نزول ابتدائي، والنزول الابتدائي ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، والثاني نزول سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، بأن تحصل حادثة أو واقعة أو يكون جوابا لسؤال أو نحو ذلك، فينزل القرآن ببيان هذا الأمر الذي نزلت الآية من أجله. أحسن الله لقاء رحمه الله. باب من لم يبالي من حيث كسب المال. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. فيقول: باب من لم يبالي، يبالي أن يهتم من حيث كسب المال، فلا يهتم سواء كسبه من حلال أم من حرام. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يأتي على الناس زمان، يعني من الأزمنة. لا يبالي المرء أي لا يهتم ولا يحصل عنده أدنى ورع ما أخذ منه. لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. فالحلال ما حل في يده، وهذا مع الأسف موجود في هذا الزمن. فبعض الناس لا يبالي فيما يكتسب من المال، سواء اكتسبه من حلال أم من حرام، بل يرى والعياذ بالله أن الغش والخداع ونحو ذلك وبيع المعيب والتدريس أنها شطارة ومهارة. فتجد مثلا عنده سيارة ويتفاخر بأنه غش بها فلانا، أو أن عنده سلعة معيبة ويتفاخر أنه باعها على فلان من حيث لا يعلم، وما علم هذا أن ما اكتسبه مال محرم. وكل جسد نبت على السحت فالنار أولى به. فيستفاد من هذا الحديث أولا ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر مستقبل وقع. ومنها أيضا وجوب التحرز والاحتياط فيما يكتسبه الناس، فيما يكتسبه الإنسان من المال، وأن يكون عنده ورع وتيقظ وتنبه لما يدخل في ملكه من الأموال، لأنه إذا لم يفعل ذلك فربما دخل في ملكه من الأموال المحرمة ما لا يشعر به. وفيه أيضا اجتناب الشبهات، لأن الوقوع في الشبهات كما سبق سبب للوقوع في المحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقد سبق لنا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام له معنيان. المعنى الأول: من وقع في الشبهات وقع في الحرام من حيث لا يشعر، وذلك بأن تعاطي المشتبهات يجر بعضه بعضا، ومع كثرة المساس يقل الإحساس. والثاني: أن يتعاطى، ومن وقع في الحرام وفي الشبهات وقع في الحرام، أنه يقع في الحرام عمدا، لأن المحرم أو لأن الشبهات تجره إلى المحرمات. فعلى المرء أن يحرص على الكسب الحلال. وما ضابط الكسب الحلال؟ ضابطه موافقة الشرع، فما كان من كسب موافقا للشرع فهو كسب طيب، وما سوى ذلك فهو كسب خبيث. إن أنفقه، أقول إن تصدق به لم يقبل به، وإن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن خلفه كان زادا له إلى النار، نسأل الله العافية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهو سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا، وضابط الطيب موافقة الشرع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: نعم. كيف؟ مو يتخلص. إذا الواجب الإنسان إذا كان عنده أموال محرمة، فهذه الأموال المحرمة لا تخلو، إما أن تكون محرمة لحق الله، وإما أن تكون محرمة لحق العباد. فإن كانت محرمة لحق الله مثل ما اكتسبه من ربا أو غش أو نحو ذلك، فهذا الواجب عليه أن يخرج هذا المال المحرم تخلصا منه، لا يخرجه تقربا إلى الله، لأن الله عز وجل لا يتقرب إليه بمعصيته. وأما إذا كان المال المحرم الذي عنده محرم لحق العباد كالمسروق والمغصوب، فلا يجوز أن يخرجه تخلصا، بل يجب عليه أن يوصل هذا المسروق إلى من سرقه منه. يعني غصب سيارة، سرق سيارة، سرق من محل دراهم، من بقالة، من غيرها، يجب عليه ومن تمام توبته أن يرد الحقوق إلى أصحابها. إذن المال المحرم الذي بيد الإنسان نوعان: محرم لحق الله فهذا يخرجه تخلصا منه، والثاني محرم لحق العباد كالمسروق والمغصوب فيجب عليه أن يرده إلى أصحابه، فإن جهل صاحبه أو مالكه تصدق به عنه مضمونا. تصدق به عنه مضمونا، ما معنى مضمونا؟ بمعنى أنه يخرجه، مثل عنده مثلا أموال محرمة غصبها أو سرقها، حاول أن يجد أصحاب هؤلاء، أصحاب هذه الأموال لم يجدهم، حينئذ نقول يخرجها إيش؟ بنية الصدقة عن أصحابها. مضمونة، ما معنى مضمونة؟ أي أنه لو أن أنه فيما بعد علم أصحابها، علم بصاحب هذا المغصوب أو المسروق، خيره وقال قد تصدقت بهذا المال، فإن أمضى الصدقة كانت له، يعني لهذا المغصوب منه المسروق، وإن لم يمضها قال أنا أريد حقي، ففي هذه الحال ماذا يصنع؟ يضمن الحق وتكون الصدقة له. ومثل ذلك أيضا، مثل ذلك الرواتب التي تكون مثلا شغالات أو عمال، قد يسافر عامل أو شغالة ويكون هناك بقية مرتبات عند الكفيل، ويحاول هذا الكفيل أن يتواصل معهم ولكن تنقطع الأخبار، ففي هذا الحال نقول يتصدق بها عنه مضمونا، وإن كان هذا مثل الكفيل قد لا يكون عليه إثم، لأنه ربما كان السبب من من من من العامل نفسه. نعم نعم. من هو؟ تفضل. إن صلى الظهر يجمع، الذي لا يجمع صلاة الجمعة إلى العصر، صلاة الجمعة لا تجمع إلى صلاة العصر، لأن الجمع إنما ورد بين الظهرين، الظهر والعصر، ولأن الجمعة لها أحكام تخالف صلاة الظهر، فقياسها قياس مع الفارق، ولأن سبب الجمع وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجمع. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء، اللهم أغثنا اللهم أغثنا، في آخر الحديث فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته، ومع ذلك لم يجمع. إذن من صلى الجمعة، أما من صلى الظهر يعني كمسافر أو مريض فله أن يجمع الظهر مع العصر، فكون بعض العامة يفهمون أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر يوم الجمعة هذا خطأ، الذي لا يجوز الجمع هو بين الجمعة والعصر. نعم صار فتاوى نوع الدرب. يلا إذا كان إمام نساء ونزل بعد الخطبة الأولى وقام بلغوا أنه ما خطب إلا خطبة واحدة، ما يصح، لابد يرجع ويأتي بخطبة ثانية، لأن كما سبق من شرط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، أن يتقدمها خطبتان. نعم صلى الله عليك. إذا كان صلى ليعيد الصلاة الجمعة، إذا كانوا في الوقت، إذا خطب خطبة، أنا سمعت أن هذه وقعت القضية هذه، أن أحد الخطباء يقول أن الرجل دخل المسجد فوجد الخطيب يخطب يقول صلوا عليه وسلموا تسليما في الخطبة الثانية، فصلى الداخل هذا ما يعلم لأنه ما دخل في وهو يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، فلما فرغ من الصلاة قال له بعض الجماعة، يعني كأنه الإمام شك وسألهم، فقالوا نعم لم تخطب إلا خطبة واحدة، صلى ركعتين يعني هو بعد النزل صلى ركعتين، فقام وأتى بخطبة ثم أعاد الصلاة، فحينئذ تصح. لكن أنا سمعت أيضا أن يقول سجد للسهو، سجود السهو ليس له وجه، ما له وجه، فإن صح أنه يعني عن الناقل، لكن في مثل هذه الصورة يأتي بالخطبة الثانية ثم يأتي بالصلاة، والصلاة الأولى تكون لاغية، تكون نفلا بناء على القاعدة، وينقلب نفلا ما بان عدمه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب التجارة في طيب هذه أيضا تحدث أحيانا، ربما قد يتأخر الخطيب يوم الجمعة في بعض المساجد، قد يتأخر الخطيب في بعض المساجد، ثم تعرفون قد يكون المسجد فيه يعني ليس هناك من طلبة العلم، أو قد يكون هناك طلبة علم لكن يستحي ويخجل أن يقوم خطيبا بالناس، حينئذ يصلونها ظهرا. يعني قام أحد واحتسب الأجر وقام وخطب بهم خطبة، لو يخطب كل خطبة 3 دقائق دقيقتين، أما بعد اتقوا الله عباد الله وما أشبه ذلك من الوصايا. والخطبة الثانية أيضا يوصيهم اتقوا الله، احرصوا على الصلاة، احرصوا على تربية أبنائكم، احرصوا على تقوى الله تبارك وتعالى، صلوا على نبيكم محمد، وانتهت. لأن أركان الخطبة وشروطها قد أتى بها. نعم. كل شوية آخر سؤال. نعم. يجوز إذا طالب مع الشيخ أحسن. شلون؟ يقول طالب الشيخ أحسن. ولا رأيي بالعكس. شلون؟ يقول أحسن وأنت الشيخ. نعرف إنه المعلم إذا طالب يقول أحسن، لكن الطالب ما يقدر يقول. إيه طيب. لا إحنا ما إحنا من خالف، ما المشكلة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله. لا قل أحسن الله إليك، ما قال أحسن. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب التجارة في البز وغيره. وقوله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن الدينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم حا. قال: وحدثني الفضل بن يعقوب قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب التجارة في البز وغيره. البز المعروف أنه القماش، ومن حديث عائشة أن قالت: قدم بز من الشام فسألت النبي عليه الصلاة والسلام ليشتري إلى ميسرة. وقد يطلق البز أيضا على السلاح، لكن المشهور هو الأول، وهو أن البز نوع من الثياب. قال: في البز وغيره، يعني من المباحات. قال: وقول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال، ذكر الرجال هنا من باب التغريب، وإلا فالنساء كذلك. لا تلهيهم، وإنما خص الرجال لأنهم هم المخاطبون بالجماعة أولا، وثانيا أنهم هم الذين يباشرون غالبا البيع والشراء. رجال لا تلهيهم تجارة، أي لا تشغلهم التجارة عن طاعة الله عز وجل، ومن ذلك حضور الجمع والجماعات. ولا بيع عن ذكر الله. شوف، تجارة وبيع، فهو من باب عطف إيش؟ الخاص على العام. أيما أعم، البيع ولا التجارة؟ نعم، تشمل البيع. إذن من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. قال: ولا بيع عن ذكر الله. عن ذكر الله، وذكر الله عز وجل كل ما يقرب إلى الله، فكل ما قرب إلى الله فهو من ذكره. وذكره سبحانه وتعالى كما تقدم لنا مرارا يكون بالقلب واللسان والجوارح. فذكر الله بالقلب كل تفكر يقرب إلى الله، فكل تفكر يقرب إلى الله سواء كان في آيات الله الكونية وهي المخلوقات أو الشرعية فهو من ذكره. ذكر الله عز وجل يكون باللسان، وهو كل نطق تنطق به مما يقرب إلى الله، من قراءة قرآن، تسبيح، تحميد، تكبير، أمر بمعروف، نهي عن منكر، دعوة، إرشاد، كل هذا من ذكر الله. ويكون بالجوارح، فكل عمل، كل ما تبطش به بيدك مما يقرب إلى الله فهو من ذكره، كل ما تمشي به بقدمك فهو من ذكره. قال وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون. شوفون العطف من باب عطف الخاص على العام. ولكنهم كان إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. وقالوا كان القوم المقصود بهم الصحابة رضي الله عنهم. نعم، ففيه الثناء على الصحابة بأنهم مهما يعني حصل من أمور الدنيا التي تشغل وتلهي فإنها لا تلهيهم عن ذكر الله. ولهذا قال ولكن إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم. ثم ذكر حديث أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف، والصرف بيع نقد بنقد. الصرف بيع نقد بنقد، هذا هو الصرف. والمصارفة لا تخلو من حالين، إما أن يكون النقد، إما أن يتحد النقد، وإما أن يختلف. فإن كان النقد متحدا فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض قبل التفرق. وأما إذا كان النقد مختلفا فيشترط التقابض قبل التفرق ولا يشترط التماثل. فمثلا إنسان معه 500 ريال قال لآخر أريد أن أصرفها فئة 50. الآن النقد واحد، لا بد أن من أمرين: أولا التماثل، فلا يجوز مثلا يعطيه 500 يقول يعطيك 450 و50 في مقابل الصرف، هذا لا يجوز. والحال الثانية أو الشرط الثاني التقابض قبل التفرق، فإن تفرق قبل التقابض بطل العقد مطلقا، وإن تفرق بعد قبض البعض دون البعض صح العقد فيما قبض وبطل العقد فيما لم يقبض. والحال الثانية أن يختلف النقد، كما لو أراد أن يصارف ريالات بدولارات، فالشرط هنا ماذا؟ التقابض، وأما التماثل فلا يشترط. يقول فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وهذه علامة تحويل السند. قال وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إذا كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح. وهذا فيما إذا كان الجنس مختلفا كدراهم بدنانير، أما إذا كان الجنس متحدا فلا بد من الأمرين التماثل والتقابض. عليش؟ في البر. يقول لم يقع في رواية الأكثر قوله غيره، وثبت عند الإسماعيلي كريمة مختلف في ضبط البز، فالأكثر عنه بالزاي، وليس في الحديث ما يدل عليه بخصوصه بل بطريق عموم المكاسب المباحة. وصوب ابن عساكر أنها بالراء، وهو أليق بمؤاخاة الترجمة التي بعد اللي بعد يقول في البحر، في البر والبحر. عموما باب لو باب التجارة أقول شمل، لكن هل هي البر، هل هي البز أو البر أو البر؟ نعم. إيه هو يقول الأكثر بالزاي، الأكثر بالزاي. نعم. باب الخروج. أحسن الله لي. قال رحمه الله باب الخروج في التجارة وقول الله عز وجل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال حدثني محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج. طيب قول الله عز وجل فانتشروا في الأرض، هذا أمر بعد الحظر، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا اتركوا وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن هو أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر قيل إنه لرفع النهي، وقيل إنه للحل، أفهمتم؟ والأصح أنه لرفع النهي، فيكون حكمه حكم ما قبل النهي. يعني إذا ورد أمر بعد حظر فهل الأمر يكون للإباحة مباح، أو الأمر يكون حكمه حكم ما قبل النهي؟ إذا قلنا إنه للإباحة صار مباحا، وإذا قلنا إن حكمه حكم ما قبل النهي نظرنا، فإذا كان ما قبل النهي مستحبا صار مستحبا، إذا كان مباحا يكون مباحا. فمثلا في قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، وهنا فانتشروا، لا يتبين الأمر، لأن التجارة قبل ذلك مباحة، وأيضا إذا حللتم فاصطادوا أيضا الصيد قبل الدخول في النسك مباح، لكن يتبين كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فقالوا فزوروها هذا أمر بعد حظر، فهل نقول زوروها مباح أو نقول له حكم ما قبل النهي، وما قبل النهي كان مستحبا فيكون الاستحباب؟ هذا القول هو الراجح. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته والأمر بعد النهي للحل وفي قول، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي، والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. لكن هذا القول بأنه لرفع النهي إنما يتبين فيما كان من قبل مستحبا. نعم. قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فضل الله عز وجل أي عطاؤه. أحسن الله لك. قال رحمه الله قال حدثني محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. قيل قد رجع فدعاه، فقال كنا نؤمر بذلك، فقال تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري، فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. نعم، هذا الشاهد من الباب. لكن في قوله في أول الحديث قال أن أبا موسى الأشعري استأذن أي طلب الإذن على عمر رضي الله عنه، يعني يدخل عليه ويكلمه، فلم يؤذن له. قال وكأنه كان مشغولا، يعني حينما لم يأذن لأبي موسى. فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، يعني أبا موسى الأشعري وعبد الله بن قيس، إذنوا له يدخل. قيل قد رجع فدعاه عمر فقال كنا نؤمر بذلك، نؤمر بذلك يعني أن يستأذن الإنسان ثلاثا، فإن أذن له وإلا انصرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فبين أبو موسى رضي الله عنه أنه استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فرجع. فقال تأتيني على ذلك بالبينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فانطلق إلى مجالس الأنصار، من ينطلق؟ أبو موسى. فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد، يعني الآن ذهب أبو موسى وأبو سعيد، ذهب إلى عمر رضي الله عنه فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يتعجب يعني أن مثل هذا يخفى عليه. وسبب ذلك أن هذا من الأمور التي تتكرر، لأن الخفاء الشيء قد يكون لقلته وندرته، فهذا لا يستغرب، ولكن الأمر إذا كان مما يتكرر ذكره ووروده ثم يخفى يكون هناك إيش غرابة. ثم علل رضي الله عنه فقال: ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة، يعني الصفقات التجارية بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة، يعني أنها ألهته زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن ملازمته، أن خروجه رضي الله عنه للتجارة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ألهاه عن أن يسمع منه ما سمعه غيره، ولهذا أبو موسى سمع هذا. أحسن الله. وهذا الشاهد من قال الخروج للتجارة، ووجه ذلك أن ذلك وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على جواز الخروج للتجارة. إذن الشاهد من هذا قوله: ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج للتجارة، ومراده يعني في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا إقرارا، لأن القاعدة أن كل شيء فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فهو دليل على جوازه وأنه من الشرع، فكل شيء فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو دليل على جواز. فإذا قال قائل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، لم يعلم بذلك، فيقال: ولو فرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم بذلك فالله تعالى قد علم، ولا يمكن أن الله تعالى يقر في شرع في شريعته أمرا باطلا، ولهذا فضح الله تعالى المنافقين في قوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بهذه القاعدة أيضا نستدل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، لقصة معاذ أنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، فهذا دليل على جواز ذلك. فإذا قال قائل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فيقال: هذا أولا أن هذا بعيد، لأن معاذا شكاه بعض جماعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: أفتان أنت يا معاذ. وثانيا: لو فرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم فالله قد علم. فإذا قال قائل: لعل معاذا ينوي بصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها نافلة، فيصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام بنية النفل، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم بنية الفريضة، فيقال: هذا بعيد جدا. أولا: أن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وثانيا: أنها مضاعفة، لأن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مما تضاعف فيه الصلاة، وثالثا: أنه أكثر جماعة، ولا أقل، أكثر جماعة، ورابعا: أن الأصل أن ما فعل أولا فهو الفرض. فعندنا أربعة أوجه ترد هذا القول. لو قال قائل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو فرض أنه علم عليه الصلاة والسلام أن معاذا يفعل هذا، يصلي معه ثم يصلي بقومه، لكن ما الذي يدرينا أن معاذا يصلي الفريضة؟ لعله كان يصلي نافلة ويذهب إلى قومه ويصلي فريضة، فيقال: هذا بعيد من وجوه أربعة. ما هي؟ الوجه الأول أن صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل، يعني كونه يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل. ثانيا: أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مما تضاعف فيه الصلاة، ومسجد معاذ لا تضاعف، لأن المدينة المضاعفة في المدينة خاصة بالمسجد، لم يقل أحد من العلماء إن المضاعفة تشمل الحرم جميعا كما قيل في مكة، يعني مكة في خلاف بين العلماء هل المضاعفة تختص بالمسجد أو أنها عامة في جميع الحرم، خلاف كثير قوي بين العلماء، لكن المدينة المضاعفة خاصة بالمسجد فقط، ولم يقل أحد من العلماء إن المضاعفة تشمل جميع الحرم. ثالثا أيضا: أن صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من حيث كثرة الجمع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. رابعا أن الأصل أن ما وقع أولا فهو الفرض، أن الأصل أن ما وقع أولا فهو الفرض. والدليل على هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الفجر في مسجد الخيف، وإذا هو برجلين لم يصليا، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، لا تفعلا. وقل لا تفعلا ليس المراد لا تصليا في رحالكما، لا، لا تفعلا يعني لا تترك الصلاة، بدليل ما بعده: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا صريح في أن ما يقع أولا إيش؟ الفرض. الأصل أن ما وقع أولا الفريضة. إذن هذه أربعة أوجه ترد هذا القول. نعم. وفي هذا الحديث أيضا فضيلة أبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري، وذلك لتفرغهما للسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكما هو معلوم ولا يخفى عليكم أن من أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذا عنه الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. لا، إحنا نقصد الخلاف، الأقرب الله أعلم من مضاعفة خاصة في المسجد، وهو مذهب الحنابلة. ما تنهى عنه، لكن ما يجوز لرجل أن يشتري منها. إيه؟ ما؟ ها؟ إيه؟ لا، قد تتبع بعض الأحكام يشتري من آلة، يعني لو شفت آلة الآلات الذاتية هذه، لو جاء شخص يبيع يشتري دخل ريال مثلا يطلع بارد هذه إيه؟ بيبسي أو يعني بس إذا كان مفطر عطشان ولا يمكن أخشع في الصلاة أو كذا يشتري من مشكلة. حتى لو وقع البيع، بعتك وأذن المؤذن وقال قبلت، ما يصح. أحد شقي البيع كهوى، أحد شقي البيع كهوى. مثال آخر، لو البيع في المسجد محرم، لو أن شخصا مثلا عند باب المسجد وقف ورجل يبيع مساويك عند في خارج المسجد، قال كم من مساوك؟ قال واحد ثلاثة ريال. قال جيب أعطني واحد. جيد، فهذا البيع محرم ولا يصح، لأنه حصل أحد شقي البيع في المسجد. ولهذا الفقهاء رحمه الله قال أحد شقيه كهوى، يعني لا يشترط لفساد البيع في المسجد أن يكون الإجاب والقبول. وبهذا نعرف أن إجراء البيع عن طريق الاتصال أو التطبيقات في المسجد أنه محرم. يتصل بمطعم يقول أحضر لي عشاء أو أحضر لي غداء أو معتكف، نقول ما يجوز. إذا أردت أخرج خارج المسجد. كذلك أيضا الشراء من التطبيقات في المسجد لا يجوز. تدخل تطبيق وتدفع عن طريق البطاقة، الآن حصل إيجاب ولا ما حصل؟ إيجاب وقبول؟ حصل إيجاب وقبول. نعم. كيف؟ ليش ما؟ ما يجوز يبيع ويشتري في المسجد إذا صار معتكف. يعني أنت معتكف في المسجد تريد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. أزم على خود، قل اشتري لي توكيل هذا.